ميقات زمني الحج أشهر إذن على أخر إيه صحيح نسيت يا جماعة الدرس اللي فات لما رجحنا أن الأمر على الفو كده فاتني أن أستدل بحديث جباعة بنت الزبير لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تحجين فقالت إني وجع. طيب أليس هذا عذر في عدم الحج؟ ها عذر. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجي واشتري. دل على أن الحج على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. نعم نسيت يا جماعة. قال لا يجي. قال لا حجي. حجي واشتري. فقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. أنت ضبط رايح الحج أو تعمل عمرة. خلاص. لو منعت من دخول البيت عبر ما وصلت هناك قبل ما تخش وجدت حرب وجدت قطاع طرق وغيره كما ذكرنا خلاص هتخلع حدومك وايه وترجع لابس الإحرام لكن عليك دم عليك ايه دم. لو اشترط من هنا اول ما تلبس الإحرام بعد الصلاة تقول ايه لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة وعمرة كده ومحل حيث حبستني فلو لم تستطع الوصول للبيت وصددت عنه تخلع ملابس دم وترجع وليس عليك دم يبقى الاشتراط يعفيك من ايه من الدم الاشتراط يعفيك من الدم ايوه صحيح انت لا تستطيع انك تدخل البيت اي واحد ما تضمنش بأنكم تمرض في الطريق ولا تستطيع أنك تحج خلاص الشريعة تسكت عنك المسألة لحد ربنا ما يشفيك خلاص لكن خلع الإحرام ده يحتاج إلى دم يحتاج إلى إيه لما تشترط عند الإحرام يسقط عنك الدم تخلع ملابس الإحرام وترجع ولا دم عليك لكن إن لم تشترط يزبط عليك ليه انتوا معايا يا جماعة ولا لا يعني لو ضبط واحد أحرم من الميقات أو أحرم من بيته لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجة أو عمرة حجة ما فيش مانع خلاص عبر ما وصل هناك لقى الجماعة الشيعة الحوثيين بتوع اليمن دول مثلا وجماعة غيرهم وضعوا الضعب والمدفعية والطيران شغال وحيحبس وحيعدي يوم عرفة ومش حيقدر يوصل للبيت ويضيع عليه الحج خلاص منع من دخول البيت خرج عليه قطاع طرق وسلبوا أمواله ومتاعه هيضطر يرجع طيب ده تلبس بالايه بالاحرام مش كده صحيح الشريعه تقول لك ارجع وحج من قابل ان استطعت لكن خلع الاحرام فيه ايه دم تذبح شاه يعني مش كده عشان تعطي نفسك من الشاه دي وانت بتقول لبيك اللهم حجا او حجا وعمره تقول ايه لبيك اللهم حجا وإن محلي حيث حبستني يعني يا رب أشترط عليك إن حبست عن دخول البيت في المكان الذي أحبس فيه أخلع ملابس الإحرام وأروح نعم قال لضبوعة ولك على ربك ما اشترط لك على ربك مش ما يقول لك اللهم حج ويشفع عمرك على حسب رحت تعتمد فقط رحت حج فقط راح تعمل حج وعمره اثنين مع بعض تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره من عند الميقات كده